بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كنا قد بدأنا في الآيات التي مدح الله جل بها الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وذكرنا جملة من هذه الآيات، ونستكمل الآيات ثم ندلف إلى الأحاديث أيضا التي زكى بها النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام. صفحة 25 تقريبا بالطبع. ذكرنا قصة عمر بن عبد العزيز وكيف أن بنو أمية كانوا يسبون عليا على المنابر، وقصة عمر مع شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة، يقول: فلما استخلف عمر رضي الله عنه أبطل هذه العادة القبيحة واستبدلها بقوله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. من الآيات التي نطقت بفضل الصحابة رضي الله عنهم قوله تعالى: محمد رسول الله. فدي مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، أكمل مدح، فقال محمد البر مثلا اللي بالمؤمن رؤوف رحيم الشجاع الحيي، لأن الله جل وصفه أنه رسول الله، فالرسول يعني أعلى درجة، يعني خلافا لما تقوله الصوفية مقام النبوة في برزخ فويق رسول ودون الولي، فالصوفية عندهم الرسل أدنى الناس، أقل الناس منزل الرسل، ثم الأنبياء ثم الأولياء. وهذا من الجهل البليغ، لأن النبي لابد أن يكون وليا، ولأن الرسول لابد أن يكون وليا ونبيا. فالله جل مدح نبيه فقال محمد رسول الله، ثم مدح الصحابة قال: والذين معه، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، كان في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذا شأن الإيمان، بخلاف الذين هم في غاية الشدة على الكفار، الذين يعني يضربون المسلمين بالطيارات وبالدبابات ويهلكونهم، وفي غاية الذلة مع الكفار، مع أوباما ومع أئمة الكفر. هذا شأن النفاق الأكبر، يعني تجد ذليل جدا مع الكفار ويظهر يعني الأنياب القبيحة وشدة البأس مع الإيه؟ مع المؤمنين. هذه علامة النفاق الأكبر والعياذ بالله. فالمحمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، فهذا تزكية لأعمالهم ولظواهرهم، تراهم ركعا سجدا، ثم تزكية لباطنهم: يبتغون فضلا من الله ورضوانا. فهم في الظاهر وفي الباطن، الله عز وجل زكى الظواهر وزكى البواطن، فقال تراهم ركعا سجدا، يعني كما قال علي بن أبي طالب: رأيت رسول الله، رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كان يصبحون شعثا صفرا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعز، المعز من المعز يعني زي رتبة المعز من كثرة السجود، أمثال ركب المعز قد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، شدة ضعفهم وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين، يعني شدة عبادة وشدة خوف من الله عز وجل. فالله تعالى الذي يخبر عن الظواهر وعن البواطن، فيقول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يعني طبعا ليس المقصود اللي هي علامة الصلاة، قد تجد عند منافق ما هو أكثر من ولكن علامات الصلاح بديعة على وجوههم، الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله، ونصارى لما رأوا المسلمين من الصحابة قالوا: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا يعني في ذلك. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني الله جل ضرب لهم مثل في التوراة ومثل في الإنجيل، قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع، مثل الصحابة في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، شطأه يعني أفراخه أو صغاره، تجد النخلة بيطلع حواليها نخل، أو مثلا شجرة الموز بيطلع حواليها موز، حتى بتثمر مرة واحدة وتقطع، ثم الخليفات اللي هي جنبها هي التي تثمر يعني بعد ذلك. كزرع أخرج شطأه فآزره، يعني أفراغه أو صغاره فآزره يعني قواه، فاستغضض فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر ومشتمل على كل وصف جميل. ثم ثنى بالثناء على أصحابه رضي الله عنهم فقال: والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. هذه صفة المؤمن، أن يكون شديدا عنيفا على الكفار، رحيما برا بالأخيار، عبوسا في وجه الكافر، ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما ورد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة: الضحوك القتال، ضحوك للمؤمنين قتال للكافرين. وكما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يالونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. ثم قال تعالى مديحا لهم: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، وصفهم بالإخلاص فيها والاحتساب عند الله تعالى جزيل الثواب، ورضاه تعالى عنه أكبر من الأول كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. ثم قال عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال علي بن طلحة: يعني السمت الحسن. عن زائدة عن منصور عن مجاهد: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال الخشوع: قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، قال: ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون. فالصحابة رضي الله عنهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. قال مالك رضي الله عنه: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة رضي الله عنهم الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا، وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوه الله تبارك وتعالى بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال سبحانه وتعالى هنا: ذلك مثلهم في التوراة، ما مدحهم الله عز وجل وما وصفهم به في التوراة. ثم قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخه فآزره أي شده فاستغلظ أي شب وطال فاستوى على سوقه يعجب الزراع، أي فكذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطء مع الزرع، الأفراخ يعني مع الزرع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من هذه الآية الكريمة انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض، فبيقول: من غاضه الصحابة فهو كافر، أي واحد يتغاض من الصحابة فهو كافر. فالله جل قال عن الصحابة: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، والروافض يغتاظون من الصحابة يكفرون الصحابة. فالإمام مالك انتزع في رواية عنه من هذه الآية تكفير الروافض، كما قالوا أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. بعد أن قال في آية سورة الحج للفقراء المهاجرين اللي هو الفيء الفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، يعني حال قولهم كونهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يترضون عن الصحابة ويستغفرون للصحابة فيستحقون بذلك الفيء. فمن كان لا يستغفر للصحابة ولا يترضى عن الصحابة ولا يحب الصحابة فليس له حق في الفيء. وذلك له أصل أيضا أن الصحابة هم سبب الفتوحات الإسلامية، وإن ما وصل لنا الإسلام إلا بدمائهم، فلو جاء واحد يعني يلعنهم أو يسبهم أو لا يترضى ينعنهم أو لا يحبهم فليس له نصيب يعني في الفيء الذي كانوا هم السبب الأساسي يعني فيه. فانتزعوا من آية سورة الحشر يعني أنهم ليس لهم يعني حق في الإيه يعني في الفيء، الغنائم التي تعود على المسلمين بغير قتال وإيجاف يعني خيل. ومن هذه الآية انتزعوا أن الذي يغتاظ من الصحابة فهو إيه كافر. فقال بتكفير الروافض. الروافض هم غلاة الشيعة يعني، لأن التشيع قد يكون تفضيل علي على عثمان أو على عثمان وأبي بكر وعمر، ولكن الروافض الموجودين الآن للأسف يعني ليس هذا تشيعهم، يعني هم يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان وأكثر الصحابة، يعني ليس عندهم الصحابة مسلم يعني إلا 3 أو 5 أو 7 على الأكثر، والباقي كلهم عندهم يعني كفار. فيقول الإمام يعني مالك انتزع من هذه الآية في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، ومن غاضه الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية، وفقه طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك، ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. طبعا الشيعة لما تلوم هذه الآية بيقول لا ده الذين آمنوا منهم، واللي آمنوا منهم 3 أو 5، طبعا هذا إيه جهل وغباء. يقول ومن هنا لبيان الجنس لا للطبعين، والمعنى وعد الله جميع الصحابة الجنة، ووعد الله حق وصدق. وطبعا الايه يعني كما ذكرنا ان الايات بتفهم على ضوء ايات اخرى، وكلا وعد الله الحسنى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها يعني ابدا، ذلك الفوز العظيم. فالله عز وجل وعد كل الصحابه الايه الجنه، فلا ياتي واحد يقول ان ايه لا ده اللي امنوا منهم ولا هم كفروا، فهذا قول ايه قول انسان غبي لا يفهم الايه الايات. قوله عز وجل وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما، يقول هنا من هنا لبيان الجنس لا للطبعيد، والمعنى وعد الله جميع الصحابة الجنة، ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة رضي الله عنه فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحق فيه أحد من هذه الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجعل جنة الفردوس مأواهم وقد فعل عز وجل. من الآيات أيضا قوله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال القاسمي رحمه الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أي من قبل فتح مكة أو صلح الحديبية، وقاتل لتكون كلمة الحق لتعلو كلمة الحق، ومن أنفق من بعد وقاتل في حال قوة الإسلام وعزة أهله. فالذين يعني أسلموا فتح مكة ليسوا كالذين يعني أسلموا في بداية الإسلام في فترة الإصرار بالدعوة، أو الذين يعني هاجروا الحبشة ثم رجعوا مرة ثانية ثم هاجروا للمدينة، فليس هؤلاء كهؤلاء، ولكن كلا وعد الله الحسنى. يقول فحذف الثاني لوضوح الدلالة عليه، فإن الاستواء لا يتم إلا بذكر شيئين، على أنه أشير إليه بقوله من الذين أنفقوا في التنويه يعني بهم أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي العظم موقع نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما في الحديث الذي يأتي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا أيضا في التفاوت بينهم، أن كان المعركة أو الخلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد رضي الله يعني عنهما، وعبد الرحمن من السابقين الأولين وخالد بن الوليد يعني من مسلمة الفتح أو قبل الفتح بقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، يعني هذا ليس على سبيل المبالغة، ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، أن لو واحد عنده زي جبل أحد ذهب وأنفقه في سبيل الله عز وجل مش هيسوي إنفاق واحد من السابقين الأولين مد من طعام، لأن هؤلاء بذلوا حين احتاج الإسلام إلى البذل، وحين كان يعني يعني المسلمين يعني في قلة يعني ذات اليد ومضطهدون ومحاربون ومعذبون. ولكن الله جل ختم الآية بقوله وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدوا بالجنة سواء من أنفق منهم قبل الفتح ومن أنفق منهم بعد الفتح. يقول أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أي لعظم موقع نصرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالنفس وأنفاق المال في تلك الحال. يقول في الإكليل في الآية دليل على أن الصحابة مراتب وأن الفضل للسابق، وعلى تنزيل الناس منازلهم، وعلى أن أفضلية العمل على قدر رجوع منفعته إلى الإسلام والمسلمين، لأن الأجر على قدر النصب انتهى. وكلا أي كل واحد من الفريقين وعد الله الحسنى، أي المثوبة الحسنى وهي الجنة، للأولين فقط، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء. قال التباني المغربي رحمه الله: فهذه الآية نص صريح في تفاوت الصحابة رضي الله عنهم في الدرجات والمراتب، ونص صريح أيضا في كون جميعهم في الجنة رضي الله عنهم. أيضا آية الحشر أو آيات الحشر، قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فالمهاجرون يدخلون الجنة قبل الأنصار، وهم أفضل من الأنصار والأئمة من قريش من المهاجرين، وتقدموا في الذكر ثم مدح الأنصار بقوله: الذين تبوأوا الدار والإيمان، هي دار الهجرة ودار الإيمان وهي المدينة، وتبوأوا الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يمدحهم بحب المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني قالوا الحب في الله ليس معه حسد، لو يحب واحد في الله مش يحسده. فمع أن المهاجرين قدموا في الذكر وهم يعني أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، ومع ذلك الأنصار يعني من سلامة صدورهم ومن شرفهم ومن حبهم لإخوانهم أنهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما فضل به إخوانهم المهاجرين، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة يعني فاقة أو فقر شديد، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون، يعني لهم حق في الفيء حال كونهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني المهاجرين والأنصار، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال قتادة في قوله تعالى للفقراء إن قوله الصادقون هم المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والعشائر وخرجوا حبا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واختاروا الإسلام على ما كانوا فيه من شدة، حتى ذكر لنا أن رجل كان يعصب يربط الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع، وكان رجل يتخذ الحفيرة في الشتاء ما له دثار غيرها، يعمل حفرة عشان يقعد فيها عشان من شدة البرد، يعني ليس له شيء يستر بدنه من البرد. وقوله تعالى: والذين يتبوأوا الدار والإيمان، أي توطأوا الدار وهي المدينة، يحبون من هاجر إليهم، وذلك أنهم أنزل المهاجرين في منازلهم وأشركوهم في أموالهم، ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا، أي حسدا وغيظا مما أعطيه المهاجرون من الفيء دونهم، وخيل من التقدم والسبق والفضل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي يؤثر الأنصار المهاجرين بأموالهم ومنازلهم على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة إلى ما يؤثرون به. ثم قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم إلى آخر الآية، أي والذين جاءوا بعد الصحابة، يدخل تحتها جميع الأمة الإسلامية من التابعين إلى قيام الساعة، قطعا بشرط استغفارهم للمهاجرين والأنصار، فالذي لا يستغفر المهاجرين والأنصار ليس له حق في الفيء. قال القرطبي: هذه الآيات دليل على وجوب محبة الصحابة رضي الله عنهم، لأنه جعل لمن بعدهم حظا من الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو واحدا منهم أو اعتقد فيه شرا إنه لا حق له في الفيء. روي ذلك عن مالك وغيره، قال مالك: من كان يبغض أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم. من الآيات أيضا قوله تعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، طبعا أولى الناس هم الصحابة الذين آمنوا معه، مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يعني كتبهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قول الذين أمنوا معه معطوف على النبي ففيه تعريض بمن أخزاه الله من أهل الكفر واستحماد للمؤمنين على أنه عصمهم من مثل حالهم، فأمنه الله من خزيه ولا يأمن من خزيه في ذلك اليوم إلا الذين ماتوا والله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ينعنهم راض. فأمنهم من الخزي فأمانهم من الخزي صريح في موتهم على كمال الإيمان وحقائق الإحسان وفي أن الله لم يزل راضيا عنهم وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا في رد على الشيعة يوم لا يخزي الله النبي والذين أمنوا معه أنهم لا يكون حالهم كذلك في الآخرة إلا إذا ماتوا على الإيمان خلافا لاعتقاد الشيعة أنهم كفروا وارتدوا. فالله عز وجل قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول فهذه 9 آيات في فضائل الصحابة رضي الله عنهم وهم كذلك أولى الناس بالدخول في الآيات العامة التي يعد الله عز وجل فيها عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالفوز بالرضا والجنات لأنهم سادات المؤمنين وأكثر الناس حظا من الأعمال الصالحة. مثل ذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فأول ناس فلاحا هم الصحابة أنهم كانوا أكثر الناس خشوعا في الصلاة والذين هم على اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يأتون الفردوس هم فيها خالدون. أيضا قوله عز وجل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فسادات المؤمنين والصحابة وهؤلاء هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. يقول الآيات من هذا القبيل كثيرة جدا يصعب استقصاؤها وأولى الناس بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين ورزقنا سلوك سبيلهم والسيرة على منهجهم وطريقهم وحشرنا معهم وفي زمرتهم يعني آمين. في أسئلة؟ سأل يقول كيف يمكن الجمع بين هذا الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا بلغ مد أحدهم وحديث يأتي من بعدكم قوم يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر أو له أجر 50 يعني منكم ويعني هذه الشبهة سوف تأتي يعني بعد ذلك يعني ما يعني في غضون الكتاب يعني ولكن باختصار يعني إن يعني الحديث بيبين يعني فضل الصحابة عموما يعني قد يكون المتأخر له فضل في شيء خاص يعني زي واحد مثلا يكون يعني عنده علم مثلا باللغة ولكن الآخر عنده علم بالعقيدة وبالفقه وأصول الحديث وأصول الفقه فتميز واحد بشيء مش معنى هو متميز من كل وجه أو أنه أفضل يعني من الآخر. فهو يعني المتأخرون لهم فضل ان هم ايه نحن امنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه لنا غيب يعني نحن لم نرى ولكن الصحابه كان النبي صلى الله عليه وسلم امامهم يعني شهاده يعني وكان القران ينزل بين ظهرانيهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني مره قال وددنا اننا راينا اخواننا قالوا اولسنا اخوانك قال انتم اصحابي ولكن اخواننا الذين ياتوا بعد يود احدهم لو راني باهله وماله ان هو بس يشوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو فقد الأهل والمال عشان يعني يرى النبي صلى الله عليه وسلم ودي علامة من علامات الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هو لو خير المؤمن بين أن يبذل يعني كل ما عنده من أجل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيختار ذلك، يعني الناس يبذلون المال من أجل أن يذهبوا إلى مسجده وأن يلقوا السلام عليه في قبره. فمن هذه الحيثية نحن أمنا بالغيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا غيب. ثم في الحديث الآخر أن القبض على دينه كالقبض على الجمر، يعني كثرة الفتن الآن، وأن الصحابة كانوا يجدون على الخير أعوانا، يعني كانت أزمنة خير وعدالة، وكان اللي بيعمل معصية يعني أشياء معدودة كماعز والغامدية، يعني أشياء محدودة ومعدودة وفي الخفاء، والمعصية إذا يعني كانت يعني مستترة يعني لا تضر إلا أصحابها، وإذا كانت معلنة فتضر العامة. فهو يسهل للإنسان أنه يعمل الطاعات في جو الطاعة والعبادة، ولكن بيبقى صعب عليه أنه يعمل الطاعات ومثلا يغض بصره في الأزمنة اللي فيها تبرج شديد، وأنه هو يلتزم بالطاعة والعلم والعبادة وإمساك اللسان. فمن هذه الحيثية بيعظم الأجر، من هذه الحيثية يعني أن هم كانوا يجدون على الخير أعوانا ونحن لا نجد على الخير أعوانا، ولكن ليس معنى ذلك نحن أفضل من الصحابة طبعا، يعني إذا كان مع تفاوت الصحبة واحد متقدم واحد متأخر، وقال لو أنفق أحدكم مفتاح أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، فشرف الصحبة لا يدنيه شيء. وذلك كان الراجح أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز اللي هو الخليفة اللي قالوا خامس الخلفاء والعادل المعروف بالورع والخوف واللي ملأ الأرض عدلا كما ملأ ظلما وجورا، مع ذلك يعني شرف الصحبة لا يدنيه يعني شيء. السؤال الثاني يقول: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه ولو ساعة من النهار فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: أما الصحابة فهو كل من جلس النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة وسمع منه ولو كلمة أو شاهد منه أمرا. ومحمد بن أبي بكر لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عاصره فقط، فهل معاصره كالسماع والمجلسة؟ احنا قلنا كلمة رآه، قلنا الراجح نائي من لقى، لأن يقدر واحد يقول أن عبد الله بن أم مكتوم يعني ليس من الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخلفه على المدينة أحيانا يعني. فطبعا هو حال بين رؤيته العامة أنه ما رأى، ولكن هو لقاء التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وجلس إليه. النجاشي معدود من الصحابة، أصحاب النجاشي، لأنه آمن به وعصره، ولكن لو أراد أن يذهب إليه لقتله قومه، فهو منعه الخوف أن يذهب إليه. محمد بن أبي بكر ولد يعني أسماء بنت عميس، ولدت محمد بن أبي بكر وهم خارجين لحاجة الوداع ليفتن العشر، يعني قبل وفاة النبوية بثلاثة أشهر، فأيضا رجع أنه معدود من الصحابة مع أنه لم يره لصغر السن، ولكن علماء قالوا هو معدود من الصحابة. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.